ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم. هذا قول معروف عند العرب، يقولون دمي دمك وهدمي وهدمي هدمك، وذلك عند المعاهدة والنصرة. وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم، فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال كعب بن مالك: كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. مذمم أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. قال ابن حجر في الفتح: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. ممذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. والصبات جمع صابئ، وهو الذي خرج من دين إلى دين غيره، وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب. وهذا اسم للشيطان، أزب هذه اسم شيطان العقبة. اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم. قال: فقال له العباس ابن عبادة ابن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. هذه الرواية تبين وهم بعض أهل العلم الذين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار في العقبة الثانية بيعة الحرب، وهذه البيعة الثانية تعرف أيضا ببيعة العقبة الكبرى، وقد كان بعض الأصحاب يقدمها على يوم بدر في الفضل. قال كعب بن مالك في الصحيحين: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، أي أكثر ذكرا بالفضل وشهرة بين الناس. قال ابن حجر معلقا على هذا الأثر في فتح الباري: لأن من شهد بدرا وإن كان فاضلا بسبب أنها أول غزوة نصر فيها الإسلام، لكن بيعة العقبة كانت سببا في فشو الإسلام، ومنها نشأ مشهد بدر. ومن الأسباب التي هيأها الله تبارك وتعالى ليكون هؤلاء الأخيار هم أنصار دين الله وحملة أعباء الدعوة ونشر الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث، هذا اليوم الذي تقاتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية في مكان يقال له بعاث قريب من المدينة، قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم أي خيارهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله في الإسلام. قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله في كتابه السيرة النبوية وقد شاء الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة العظيمة قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لتتهيأ النفوس لقبول الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وليظهر فضل الإسلام على الأنصار، فقد جمعهم بعد الفرقة وغرس في قلوبهم المحبة بعد العداوة والوئام بعد الشقاق. وقد ذكر العلماء جملة من الفروق بين البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. الفرق الأول أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية فكان فيها امرأتان. الفرق الثاني أن البيعة الثانية أكثر عددا من الأولى، والفرق الثالث أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين بخلاف الثانية فقد شاهدها العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه. والفرق الرابع أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وأما الثانية فكانت على النصرة والإيواء. ثم قال الناظم رحمه الله من طيبة فبايعوا، هذا تكملة للبيت السابق، أي أن أهل البيت أهل البيعة الثانية هم أيضا من أهل طيبة، وطيبة كما مر معنا اسم من أسماء المدينة النبوية، فقد روى الطيالسي في مسنده بسند صحيح عن جابر بن سمرة قال كانوا يسمون المدينة يثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، ومن أسمائها أيضا طابة كما روى ذلك مسلم في صحيحه، قال جابر بن سامرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة، ومن أسمائها أيضا المدينة كما سماها الله بذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وقوله وممن حولكم من الأعراب من منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. ثم قال الناظم رحمه الله ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر. هذا هو الحدث الأخير من حوادث السيرة النبوية بمكة، ألا وهو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مكرها من مكة أحب أرض الله إلى الله وإليه إلى طيبة المدينة النبوية. فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وثبت عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وذكر الناظم أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. قال الحاكم في المستدرك تواترت الأخبار أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين، إلا أن محمد بن موسى الخوارزمي قال إنه خرج من مكة يوم الخميس. قال الحافظ بن حجر معلقا يجمع بينهما، أي بين قول الحاكم وقول الخوارزمي، يجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين، لأنه أقام فيه 3 ليال فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، وخرج في أثناء ليلة الاثنين. واختار الناظم أن الهجرة كانت في شهر صفر، وهذا أحد القولين في المسألة، وقيل في ربيع الأول، وهذا القول اعتمده الحافظ بن حجر في الفتح. وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، وهو المعني جزما بقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد سخر رضي الله عنه كل ما يملك من أهل ومال ومولى في سبيل هذه الهجرة. أما المال فقد ثبت في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وثبت أيضا في المسند عن أسماء أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه 5000 درهم أو 6000 درهم وانطلق بها معه، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبه، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. قال: فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة البيت، كان أبي يضع فيها ماله، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده، فقلت: يا أبه، ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضعت يده عليه، فقال: لا بأس، إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا لكم بلاغ. قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكني قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك. أما الأهل فقد كانت أسماء رضي الله عنها تأتيهما بالطعام، هكذا ذكر بعض أهل السيرة، والصحيح هو ما ثبت في صحيح البخاري عنها أنها جهزت لهما الطعام للهجرة، لا أنها كانت تحمله لهما إلى الغار، فقد قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، وهو ما تشد به المرأة وسطها ليرتفع به ثوبها من الأرض عند المهنة. قال: فشقيه، ففعلت، فسميت ذات النطاقين. وكان أيضا عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، وهو غلام شاب لقن ثقف، لقن أي سريع الفهم، وثقف أي فطن ذكي، فيرحل من عندهما سحرا، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، كما صح ذلك في البخاري. وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم، أي الغنم التي فيها اللبن، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، كما صح ذلك في البخاري. وقد اتخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم في هجرته دليلا كافرا يدلهم على الطريق، وهو عبد الله ابن أريق ابن الأريقط. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، الخريت هو الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، ف فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3. وها هنا أنبه على بعض الأخبار التي لم تثبت في السيرة من ناحية الحديثية، وهي مشهورة في كتب السيرة، منها ما روي أن علي بن أبي طالب أقام 3 ليال وأيامها بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. الخبر الثاني المشهور ولم يثبت ما ذكر من قصة اجتماع قريش في دار الندوة واعتراض إبليس لهم في هيئة شيخ جليل، أيضا ما ذكر من نوم علي في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته والمشركون عند بابه فلم يروه، وأنه وضع على رؤوسهم التراب، وأيضا من الأخبار الرائجة المشهورة ولم تثبت قصة نسج العنكبوت على فم الغار ووجود الحمامتين فيه، لا يثبت بل هو مخالف لما ثبت في البخاري عن أبي بكر أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت: يا نبي الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا أبا بكر، اثنان الله ثالثهما. ثم قال رحمه الله: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53، أي قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم طيبة، أي المدينة النبوية، وقد مر معنا أن طيبة من أسماء المدينة. الرضا أي النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بكمال الرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى يقينا، أي أن هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أمر ثابت يقينا لا شك فيه. والهجرة في اللغة بمعنى الترك، وهي في الشرع مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة وطلب إقامة الدين. قال هذا التعريف الإمام ابن الملقن في كتابه المعين في تفهم 40، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة لما ثبت عند أبي داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يعارض هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، ولا يعارض هذا أي هذا الحديث لا تنقطع الهجرة الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فإن المقصود بالهجرة هنا الهجرة من مكة بعد أن صارت دار إسلام، وهذه الهجرة واجبة في حق من كان مستطيعا لها مفتونا في دينه غير متمكن من إقامته على الوجه المطلوب. قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة. قال رحمه الله: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكبا حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. ثم قال الناظم رحمه الله: إذ كمل 53 أي من عمره صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها. ذكر الناظم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة يوم الاثنين، وقد تقدم معنا أن الحاكم نقل تواتر الأخبار على ذلك، ولكن اختلف أهل العلم هل كان دخوله المدينة ليلا أم نهارا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال فقدمنا المدينة ليلة، وجاء في رواية البخاري أنه قدم نهارا، وقد جمع بين القولين الحافظ ابن حجر في فتح الباري بقوله ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل فدخل نهارا. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الناظم اختار أن الهجرة كانت في صفر، والصحيح أنها كانت في ربيع الأول، فقد جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير لما ذكر قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخرها قال فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، أي تلقى أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. ثم قال الناظم رحمه الله ودام فيها 10 سنين كملت نحكيها، هذا الذي ضحكاه الناظم هو الذي دل عليه قول ابن عباس المذكور آنفا، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أكمل 10 سنين في المدينة. ثم قال رحمه الله أو نكتفي، لأنه سيبدأ الآن في أحداث السيرة النبوية بالمدينة، ولا أريد أن أقطع التعليق على هذا البيت، إذن أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.